عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، سبحان الله العظيم، ربنا تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، كما قال ربنا تبارك وتعالى. ومن ذلك تعاقب فصول السنة وتعاقب الأيام والليالي، وها نحن الآن في فصول الصيف. لما بيدخل علينا الصيف يا إخوانا بنتناسى بعض الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين، قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أي ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه من الحر فهو من سموم جهنم، وأشد ما تجدونه من البرد فهو من زمهرير جهنم. إذن الحر الشديد اللي احنا وصلنا له في بلادنا العربية والإسلامية وفي مصر على سبيل الخصوص، هذا نفس من النار عياذا بالله تبارك وتعالى. فده يذكرنا بخطورة النار، ولعل هذا مقصد من مقاصد الشريعة، ان احنا نتذكر النار علشان الناس لما تيجي تقدم على معصية تقول: قل نار جهنم أشد حر. للصيف اخواننا احكام، من هذه الاحكام: مع شدة الحر يستحب الإبراد بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. لما تبقى الدنيا حر أو وقت صلاة الظهر مثلا، يشرع للإمام وللمؤذن أن يؤخروا إقامة الصلاة حتى يبدأ الجو في الإيه؟ في التلطف، بشرط عدم إحداث فتنة. يعني ما يجيش مثلا يفرض ده على الإيه؟ يفرض ده على المصلين أو يفرض ده على المسجد فيعمل فتنة. كذلك من أحكام الصيف أنه لم يتعبدنا ربنا تبارك وتعالى بالبروز في الشمس كما فعل أبو إسرائيل، وقصته بطولها عند الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليخطب الناس على المنبر فوجد رجلا بارزا في الشمس لا يستظل ولا يقعد وصائم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. طب أبو إسرائيل ده واقف كده ليه؟ قالوا: يا رسول الله، نظر أن يمكث في هذا، أن يمكث هكذا لا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليكمل صومه. المشقة تجلب التيسير كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، والأجر على قدر المنفعة، والأجر على قدر النصب في العبادة، شريطة أن يكون هذا النصب مشروع كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. كذلك من أحكام الصيف يا إخواني أنه إذا اشتد بنا الحر يشرع للمرء أن يقول: اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر جهنم. كذلك يجب على كل أخ إذا اشتد به الصيف أن يحذر سب الصيف. بعض الناس إذا اشتد به الليل أو اشتد به النهار أو اشتدت به الحرارة يسب اليوم ويسب الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا، قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كذلك من أحكام الصيف أنه يشرع للمسلم أن يتنعم، يشرع له أن يتنعم، يشرع له أن يستفيد من البحر، أن يستمتع، أن يستمتع، أن يستمتع بنعم الله تبارك وتعالى. ما فيش مانع أن الواحد يروح المصايف ولكن بضوابط شرعية، ما فيش مانع أن الإنسان يفرح ولكن بضوابط، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك يشرع للإنسان إذا اشتد به الأمر يشرع له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا اشتدت به الحرارة لدرجة أنه يخشى على نفسه الهلكة. لو نزل ممكن يصاب بضربة شمس، ممكن يموت فيها. يشرع له حينئذ أن يصلي مع أهله في بيته. هذه بعض الأحكام، ومن أراد التفاصيل فليراجع كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. كان هذا موجز الأنباء، ولعل بعض التفاصيل نستحضرها مع إخواني وأصدقائي من شباب المسلمين في أسئلتين إن شاء الله. حضروا أسئلة إخواني، تفضل. بس يا شيخنا دلوقتي مع شدة الحر احيانا بنلاقي البنات في البيت قاعدين بملابس خفيفة، ملابس ممكن تلطر العورة، فبحجة ان احنا في الحر وان انا قاعدة في بيتي، دول اخواتي ووالدي، فالموضوع ده حكمه في الشرع ده ايه؟ جزاك الله خيرا. طبعا احنا عندنا مشكلتين، او السؤال ده ذو شقين. الشق الاول مسألة اظهار العورات بزاعة النساء على سبيل الخصوص في الشوارع وفي البيوت. اما في الشوارع فدي مسألة فاشية جدا، وبالذات لما بيدخل فصل الصيف بنلاقي بقى يعني البنات بتلبس ما قل ودل. اخي بالك انت ازاي يعني بتلبس الخفيف وبتلبس الضيق وبتلبس وبتلبس طب بتعملي الكلام ده ليه؟ اللي يبان مني زكاة عنه. بتعملي الكلام ده ليه؟ والله انا حر. بتعملي الكلام ده ليه؟ اصلا انا حرانة. بتعملي الكلام ده ليه؟ علشان الشباب، عشان انا نفسي اتجوز. بتعملي الكلام ده ليه؟ علشان الموضة. بتعملي الكلام ده ليه؟ عشان رايحة النادي. بتعملي الكلام ده ليه؟ علشان انا ماشية في الشارع، والماشي في الشارع له تقاليد. اذا هتلاقي حجج، كلها حجج وهي شيطانية. ولكن الناتج ان البنت دي او الست دي بتطلع عريانة مش لبسة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صنفان من اهل النار لم أرهما. يعني النبي حكم ان هي من اهل النار عليه الصلاة والسلام. طب الصنف الثاني ايه؟ ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. لو تابوا ماشي، طب ما تابوش يبقى هم مقيمين على كبيرة من أكبر كبائر. يبقى احنا الأول بنحذر البنات وبنحذر النساء مسألة التبرج. التبرج كبيرة من الكبائر، بس أنا أصلي وبصوم. إيه يعني إن أنا أصلي وبصوم؟ الله أعلم أولا بمسألة قبول الصلاة والصيام دي، ثم ولو مشيت في الشارع وقعدت أوزع سيئاتي على الناس دي كارثة ولا لأ؟ كام واحد بيفتن ببنت؟ كام واحد بيعمل العادة السرية بسبب بنت؟ كام واحد ممكن يتفرج على فيلم جنسي بسبب بنت؟ كام واحد بيتفرج على أفلام جنسية وبيشتهي الحرام وبيقع في الزنا بسبب التبرج؟ وأظن المدارس والكورسات والدروس الخصوصية والنوادي والمصايف شاهد على ذلك. طب ده في الشارع، طب في البيوت. إن البنت بتلبس شورت، تلبس استريتش، تلبس حاجات خفيفة ممكن تظهر عورتها أمام أخيها أو أمام ولاد عمامها ولاد خالتها، هذا من أفظع الفضائح. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو أقارب الزوج قال الحمو الموت. ده ممكن ده يكون سبب، لأن السهم ممكن يجي منه. وعلشان كده بدأ يحصل انتشار، بل في مواقع دلوقتي جنسية اسمها مواقع زنا المحارم. زنا المحارم، وسبب زنا المحارم ان احنا انتهكنا حرمة الشرع في عدم ستر العورات حتى في البيوت. المرأة لازم تلبس ثياب المهنة، ثياب محترمة حتى وهي قاعدة قدام والدها او قدام اخوتها. وصلت؟ حد له سؤال تاني؟ تفضل يا خبره. طيب هو احنا دلوقتي بنكون ماشيين في الشارع فبنلاقي الشباب اللي في سننا او اصغر مننا او في فترة الجامعة دي وكده، بحجة ان الدنيا حر وان مثلا ملابس ضيقة او صعبة، فبنلاقي مثلا واحد لابس شورت يعني ما ينفعش يخش بيه جامع حتى وكده، وعدم مراعاة مثلا للبنات اللي ماشية والستات اللي ماشية وكده، فهو كده بيجرح الناس دي وكده. فهل هو يعني مصرح له بسبب ان الدنيا حر او ان الملابس دي صعبة عليه ان هو يمشي بشورت غير شارع وكده في الشارع؟ جزاك الله خيرا، سؤال مهم جدا، لان في ظاهرة منتشرة الان بدأت تتفشى في مجتمعنا، مسألة ظاهرة الشورتات. احنا دلوقتي بقى عندنا تطرف، يعني البنات بتقلع فاحنا بنقلع. البنات بتقلع، فاحنا خلاص ايه المشكله يعني، هي قلعت هي احسن مني. طب ده هي بنت انا راجل. مين قال ان الاسلام بيبيح لي كراجل ان انا انتهك حرمات الناس؟ مين قال ان مفيش احكام للعوره في الاسلام؟ اه يا شيخ، ما العوره من السره للي بعد السره بحاجه بسيطه، دي العوره المغلظه. طب وبعد كده؟ لا خلاص عادي. عشان كده تلاقي بعض الشباب ممكن ينزل بشورتات قصيره جدا احيانا بتكشف الفخذ وبينزل بيه. وكان اخونا محمد سمير قبل التسجيل بيقول ده هو بوكسر بس ابيض، يعني يعني اه يعني بينزلوا اه ساده بينزلوا احيانا يعني ايه، وبينزل في الشارع وبيلبس الجزمه ايه والباشا ماشي وفاهم ان هو كده متقدم وان هو اتذكر وان كل البنات هتمشي تقول يا شفت ده جميل، ده رجله قمر، ده ده احنا ده احنا ده احنا مجتمع غريب يا جماعه، ده تبرج كمان للرجاله كمان، ربنا ينجي المسلمين. اذا احنا عندنا كارثه. لازم تفهم ان عورتك لا يجوز لك ان تظهرها امام الناس حتى في الجيم. بعض الناس يعني ده يعني انا كنت بشوف الكلام ده لما كنت بروح امارس، انا بلعب كيك بوكس، فكنت بروح امارس فالاقي مثلا في وحده خلع ملابس الاقي شباب بيغيروا قدام بعض عادي خالص. عادي يا شيخ احنا رجاله، يعني ده يجوز؟ ده يبيح ليا ان انا اقف اطلع على عورتك وتطلع على عورتي؟ هذا كلام غريب، كلام لا يفعله الا من عدم الدين وعدم الحياء. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مره فوجد احدهم وهو عبد الله بن عباس قد حسرت ثوبه عن فخذه، يعني انكشف فخذه، فقال له غطي فخذك فان الفخذ عوره. العلماء صحيح اختلفوا في حد العوره، ولكن الجمهور على ان العوره من السره الى الركبه. ده دي طيب، وواحد بيبقى واقف في الشارع ولا واقف في البلكونه ولا واقف في مطعم ولا واقف في مخبز، اه بس فاكر نفسه بقى واد كده خباك ما شاء الله بقى حاجه كده ايه توتو عضلات، فبيلبس مثلا فانيلا كات ويقول لك يا شيخ عادي، مش انت بتقول العوره من السره للركبه؟ خلاص البس بقى ايه حاجه زي دي. طب ما النبي عليه الصلاه والسلام قال فيما رواه الامام البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، وفي روايه وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، يعني ما ينفعش اصلي بفانيلا الحملات. اذا لازم ناخد بالنا من مساله العورات، وزي ما البنت بتثار بعورتك انت بتثر، والعكس انت بتثار بطلعك على عورتها، صح ولا لا؟ اذا اظهار العورات من الرجال الى النساء يثير العورات، يثير الغرائز، والعكس صحيح، بل ويساعد على انتشار الشذوذ والسحاق اللي بيسموها المثليه، بيساعد على انتشار القصه دي. وصلت؟ فانتبهوا لهذا رحمكم الله. حد عنده اي سؤال كاني؟ تفضل يا شيخ. يعني هناك ظاهره يعني منتشره وخاصه ونحن في الصيف كثرت افراح، يعني ربنا يبارك ويكثر افراح المسلمين، ولكن تكون بضوابط شرعيه. في مع كثره الافراح في الصيف ان نرى كثير من النساء جميع الاعمار، ليس صغار السن بل كبار السن، بتكون في ملابس اللي مخصوصه للافراح اللي بيسموها سواري او غيرها، بتتكشف فيها العورات، في بحجتهم ان ده مثلا نحن في فصل الصيف، والامر ما بيكونش في مثلا في قاعه الافراح بس، لا بيكون في الشوارع، في خلال الزفه، في خلال دخول وخروج العروسه قدام الجيران قدام الناس، وبتبقى المراه محجبه في العادي، ويوم الفرح ده بيبقى وكانها تستحل مسألة وجود الفرح. ونقل لي واحد من الناس مباشرة ان بيقول العروسة كانت محجبة وفي يوم الفرح مش محجبة، وكانت يعني تجاوزت الحدود، فسألها انت يعني غير كده، مش هو ده وضعك او معروف عنك؟ فقالت انا قبل الفرح كنت يعني في تحت ولاية ابويا، وبعد الفرح دلوقتي تحت ولاية الزوج، وأنا دلوقتي لا تحت ولاية الأب ولا ولاية الزوج، فكانت ده استحلال للي هي بتعمله. فجزاك الله خير لو تنصح المسلمين في مسألة التجاوز في الأفراح وخاصة ونحن في الصيف. الشيخ إيهاب حط إيده بقى على الجرح يا جماعة، يعني الأفراح إخواننا إحنا لازم نعرف إن إحنا مسلمين. قبل الإسلام كان في حاجة اسمها الجاهلية، صح؟ ده شيء طبيعي، الإسلام جاء عشان يمحو الجاهلية دي. اللي أنا شايفه إن في جاهلية في القرن 21، لا أقصد بالجاهلية الكفر، ولكن أقصد بها إن إحنا رجعنا الأفعال الجاهلية، معاصي الجاهلية، كبائر الجاهلية. من هذه الجاهليات المنتشرة في هذا العصر مسألة الأفراح والحظوظ، بيسموا الفرح حظ. تلاقي الفرح في رقصات، هل أنت تعملي كده ليه؟ عشان أفرح الناس. تلاقي فيه خمور وحشيش وبانجو وترامادول وبيس، بتعمل كده ليه؟ علشان أكرم المعازيم. بتلاقي فيه تبرج غير عادي، والبنات نزلة علشان تتخطف، العيون تتخطف، الصبيان يشوفوها في أول ما يشوفها يقول إيه البت الجميلة الجامدة دي، فأم يتجوزها. الولد نازل لابس الحتة اللي على الحبل، واخد بالك، وعلى سنجة 10، ليه؟ علشان يتخطف هو كمان. إيه اللي بيحصل؟ مجتمع غريب مليء بالعقد النفسية. هل هذا فرح؟ لا، بتتصرف آلاف بأحيانا ملايين على إيه؟ على باطل، على ضلال. إخواننا ربنا قال في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما عندناش مانع ان احنا نفرح بس وفق مراد الله. فلو سمحتم يا اللي بتعملوا افراحكم في الصيف، بقول ربنا يبارك لكم، ربنا يسعدكم، بس دي مش الخطوه الصحيحه في الطريق، يعني دي مش اول حاجه نمشي بيها صح، لا، ده انت بتهدم الطريق. عشان كده تلاقي الطريق اللي بدا بافراح جاهليه بينتهي برضه في المحاكم الجاهليه، بينتهي هناك. وتلاقي فلان اللي كان بيقول لزوجته انا بموت فيك وبحبك وبعشقك، هو اللي بيشتمها وبيضربها وبيهزقها وبيقول لها اعلى مفخلك اركبيه. واظن محاكم الاسره شاهده على ذلك، صح؟ لو سمحتم توبوا الى الله. طب لو ما تبناش على بمانة على طول. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وربنا يقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تهمل. فتوبوا يرحمكم الله. بس سلو بلدنا شيخ سلو جاهلي يا عم الحاج، أصل عرف العيلة بتاعتنا ما ينفعش ما جيبش خمس رقصات، وما ينفعش ما عملش، ده يفضحوني. طب وهتعمل ايه في فضيحة الاخرة؟ هتعمل ايه؟ توب الى الله وتوب الى الله. طب هو قال لي ان احنا هنتوب، هنعمل الفرع ده ونطلع عمره، زي اللي بيجيب ثياب بيضاء وبعدين يقوم موسخة بالنجاسة، ده ينفع؟ هل يقول بهذا عاقل يا شباب؟ لا. فتوب الى الله وابدأ حياتك بداية صحيحة وفق مراد الله ووفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن كان عندك سؤال، اتفضل. هو سؤال لحضرتك ان فصل الصيف بيكون موسم لذهاب المصايف، فكنت عايز حضرتك يعني تبين لنا ايه الضوابط اللي احنا ممكن نصيف بيها من غير معاصي او من غير ذنوب في فصل الصيف. سؤال جميل ما شاء الله. سؤال الاول، هم المتدينين بيصيفوا؟ المتدينين بيفرحوا؟ المتدينين بيضحكوا؟ يعني ما عندهمش خلل نفسية مثلا، ولا أمراض ولا اكتئاب ولا أشباح ولا الكلام ده؟ لا، ده كلام بتاع الإعلام الفاجر الضال اللي بيضحك عليك، إعلام الإرهابي والإرهاب والكباب، واخد بالك، ده الإعلام ده. إنما ده مش الحقيقة. لا، ده أنا شفت واحد سني يا شيخ لو ضحك وشه شق، يعني سبحان الله العظيم. طب ما احنا بنضحك اهو. لا لا، انتوا متخلفين يا راجل، ده انت قاعد تتصور اهو، ده احنا بنتصور، اخد بالك، يعني انت عايز ايه تاني؟ وقاعدين في التكييفات يعني احنا بنستمتع بالحلال. مشكلة الناس ان هي فاهمة بقى ان الاستمتاع ما يكونش الا بالحرام. ازاي وربنا بيقول فآمنوا فمتعناهم؟ يعني المتعة بتيجي بعد الايمان. لا انا بقى دماغي كده، دماغي شمال بقى، انا هم قالوا لي كده اللي عايز يتمتع يمشي مع بنت، اللي عايز يتمتع ياخد واحدة معاه في عربية، اللي عايز يتمتع يشرب بيها، اللي عايز يتمتع يروح مارينا مثلا ويرقص هناك مع البنات، اللي عايز يتمتع يدخل مثلا ديسكو ويظبط. هو ده مفهوم الناس للمتعة. انما انت بتخنقني، لا خالص ما خنقتكش، انت فاهم غلط. انا بقول لك اعمل كل حاجة نفسك فيها بما يرضي الله. طب المصايف ينفع نصيف؟ اه ينفع نصيف والله العظيم. اه والله، طب احلف بالله، حلفت بالله والله ثم والله ثم والله وتالله وبالله يجوز للمسلم انه يصيف. طيب يجوز ليه انه يصيف؟ بس خلي بالك في ضوابط بقى. واحد، نحن لا نحرم عليك لا ماء ولا هواء، لا نحرم عليك ان تأخذ اهلك وان تفرح، بس بنحرم عليك ان انت تختلط اختلاط زائد بالحرام. انا راجل شاب ولسه ما اتجوزتش وبريء كده، واخد بالك، ومسكين وعينيا ايه مغمضه، اخد بالك، اقوم رايح مكان الاقي فيه معاصي وكبائر وهبه وشقلبه وفي ايه يا جماعه؟ اه ده اصل احنا في المصيف، معلش اصل احنا بنصيف، اخد بالك انت ازاي؟ وتحت هذا الشعار كل حرام بيرتكب. لا، لا تكثر سواد هؤلاء ولا تذهب معهم. طيب ما تختلطش اختلاط زائد، ما تكثرش سواد هؤلاء. طب اعمل ايه؟ روح في اماكن، في كل مكان بيبقى اماكن بعيدة شوية، اماكن مهجورة شوية، خد معك اكلك، خد معك شربك، خد معك فطارك، توكل على الله، انزل المية، اعمل كل اللي انت عايزه، ما تضيعش الصلاة. لو انت مسافر ممكن تجمع بين الصلوات مفيش مشاكل، ممكن تقصر الصلوات مفيش مشاكل، بس اوعى تضيع الصلاة. واحد، اتنين، اوعى تعمل حاجة حرام، واستمتع بالحلال. طب ده بيحصل؟ اه بيحصل. يعني انتوا بتعملوا كده؟ اه بنعمل كده، وكل اخوانكم بيعملوا كده، بيطلعوا وبيلعبوا وبيعملوا كل اللي هم عايزين يعملوه بدون معاصي. كنت لسه عامل رحله قريبه، فخليت شعار اليوم يوم لا معصيه فيه. بس طب اليوم ده عملنا فيه ايه؟ الناس لعبت كوره، ماشي، لعبت تنس، ماشي، لعبت طايره، ماشي، استغمايه، ماشي، نزلوا ميه، ماشي، صلوا، اه اتغدوا، كانوا بيعملوا فراخ مشويه على الفحم، ماشي، قعدوا يهزروا، ماشي. طب مفيش بنات يا شيخ؟ مش حاجه كده حته طريه؟ لا ما كانش فيه والله. طيب مفيش بحبك يا حمار والحنطور يتحنطر واغاني مش عارف مين؟ لا مفيش. طيب مفيش سجاير يا شيخ ولا حته حشيش ولا حته بني ولا؟ لا مفيش. طب مفيش خمره ولا بيره؟ مفيش. ده ايه الخنقه دي؟ كان كل اللي معايا شباب عادي، شباب عادي خالص، فيهم ناس بتقطع حتى في الصلاه، رجعوا فرحانين جدا. فعملت استبيان بنفسي بعد انتهاء اليوم، قلت لهم يا اخوانا احنا عايزين نعمل رحله، قالوا بكره الصبح احنا معاك. اخونا الدكتور حازم شوميان الله يحفظه عمل رحله قريبه لاخواننا في اكاديميه السلاب، انا شفت الشباب وهم بيقولوا احنا فرحانين جدا جدا جدا جدا، ولعبوا وهزروا وعملوا كل اللي هم نفسهم فيه بدون معصيه. اذا ما عندناش مانع ان احنا نصيف، ما عندناش مانع ان احنا نفرح، ولكن وفق مراد الله. وصلت يا جماعه؟ احكام الصيف احكام جميله. الصيف ربنا سبحانه وتعالى ادالنا فيه فرصه ان احنا نتعبد له فيها، فلو سمحتوا ما تضيعوش الفرصه دي. وبعدين احنا رمضان دخل في الصيف، والحج هيدخل في الصيف، والعشر الاول من ذي الحجه هيبقوا في الصيف، فلو سمحتوا ما تضيعوش هذه الفرصه. اعمال البر لا تنقضي بانقطاع شهر رمضان ولا بانقطاع المواسم الخيريه، استمروا في هذه الفتره. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك حاجه جميله، ودي هديه اختم بيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباده في الهرج في زمان الفتن كهجره الي. ربنا يجمعنا وإياكم دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وقينا وإياكم حر الدنيا وحر الآخرة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن يعيننا وإياكم أنا وإخوانكم نحبكم في الله ونتمنى لكم خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.